إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، القرآن الكريم من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع إلى ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت فيها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقين تكون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. لَأَزِيدَنَّكُمْ